بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يجب علينا الإيمان به في اليوم الآخر. ولا يزال الحديث موصولا مع شرح الباب الخامس، الإيمان باليوم الآخر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، الإيمان باليوم الآخر، يتضمن سبعة أشياء، أي لا يتحقق الإيمان باليوم الآخر إلا بالإيمان بسبعة أشياء، فمن أنكر شيئا منها فقد كفر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الأول، الإيمان بالبعث. والبعث هو إحياء الموتى من قبورهم للحساب يوم القيامة، ليجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. ومن الأدلة على إحياء الله الموتى يوم القيامة قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الثاني، الإيمان بالحشر. والحشر هو الجمع بعد الموت. ومن الأدلة على حشر الناس يوم القيامة قول الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا، أي غير مختونين. الثالث، الإيمان بالحوض. والحوض مورد ماء عظيم يعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشرب منه هو وأمته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، أي مربع الشكل، ومزابه أبيض من الورق أي من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيدانه كنجوم السماء أي في الكثرة، فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. الرابع، الإيمان بالميزان، أي الذي توزن فيه أعمال العباد وصحفهم وأجسامهم يوم القيامة. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الميزان له لسان وكفتان. ومن الأدلة على الميزان يوم القيامة قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الخامس، الإيمان بالشفاعة، أي لأهل التوحيد. وأعظم أنواع الشفاعة شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لبدء الحساب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. السادس، الإيمان بالصراط. والصراط جسر على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه الناس يوم القيامة. ومن الأدلة على الصراط قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. هذا الجسر يمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم، والمجرمون إلى جهنم وبئس المصير. هذا الجسر عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فالذي يقصر في الصلاة يخطفه كلوب الصلاة، والذي يقصر في الزكاة يخطفه كلوب الزكاة، والذي يغتاب الناس يخطفه كلوب الغيبة، والذي يكذب يخطفه كلوب الكذب، إلى غير ذلك. السابع: الإيمان بالجنة والنار. والجنة هي دار الثواب التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعدت للمتقين. أما النار فهي دار العقاب التي أعدها الله لأعدائه. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والنار دار خلود، كما أن الجنة دار خلود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الدليل على الميزان يوم القيامة؟ السؤال الثاني: ما الدليل على الحوض يوم القيامة؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.